السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، أحمد الله عز وجل إليكم أن جمعنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلقة من حلق الذكر، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا بهذا المجلس رضاه وعفوه ومغفرته، وأن يجعله سببا في دخولنا الجنة أجمعين. نواصل شرحنا لكتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للإمام الفقيه الأصولي المفسر المتفنن عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله عز وجل. وكان الحديث وصل بنا إلى القاعدة 31، حيث شرحنا القاعدة 30 وقرأناها وعلقنا على كلام الشيخ، فنشرع اليوم إن شاء الله في القاعدة 31، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: القاعدة 31، الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب أو فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر. نعم، هذه قاعدة من القواعد العظيمة التي تدل على تمام الحكمة في هذه الشريعة المباركة. ومعنى هذه القاعدة أنه قد يكون في الشيء الواحد حكمان أو أكثر، فيثبت واحد من هذه الأحكام لثبوت سببه الشرعي، ولا يثبت الحكم الآخر لعدم ثبوت سببه الشرعي، مع أنهما في أمر واحد. وهذا كما قلنا من تمام الحكمة في هذه الشريعة، حيث تعطي لكل شيء قدره وتحقق مصالح الناس وتدفع عنهم الفساد. وأضرب لكم مثالين تفهم بهما القاعدة. أما المثال الأول، فتعلمون أيها الإخوة أنه في السرقة يثبت حكمان: الحكم الأول قطع يد السارق، والحكم الثاني ثبوت المال لصاحبه الذي سرق منه. فهنا حكمان. طيب، لو شهد رجلان عدلان بالسرقة فإن يد السارق تقطع إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع، ويثبت المال لصاحبه الذي سرق منه، وهنا لا إشكال فيه. لكن لو شهد رجل واحد بالسرقة وحلف صاحب المال المسروق أن هذا المال له، وجدنا ذهبا مع رجل، فشهد رجل أنه قد سرقه من فلان، وحلف صاحب المال المسروق أن هذا المال له وقد سرق منه، فهنا هل يثبت القطع؟ هل تقطع يد السارق؟ يقول لك العلماء لا، لأن القطع لا يثبت إلا بشهادة رجلين، إلا بشهادة رجلين، فهنا لا توجد شهادة رجلين. هل يثبت المال لصاحبه الذي سرق منه؟ الجواب نعم، يثبت له المال. لماذا؟ لأن المال على الراجح من أقوال أهل العلم يثبت بشاهد واحد ويمين. فعندنا هنا يا إخوة أمران وحكمان متعلقان بالسرقة، لم يثبت أحدهما وهو قطع يد السارق لعدم ثبوت السبب الشرعي، وثبت المال لصاحبه الذي أخذ منه لوجود السبب الشرعي الذي يثبت به المال. إذن عندنا حكمان في شيء واحد ثبت أحدهما ولم يثبت الآخر. أما الذي انتفى فلأن السبب الذي يثبته شرعا لم يوجد، وأما الذي ثبت فلأن السبب الذي يثبته شرعا قد وجد. هذا مثال. كذلك لو كان في السرقة أيضا شهد رجل وامرأتان بالسرقة، شهد رجل وامرأتان بالسرقة، فإن القطع لا يثبت، لأن القطع لا بد فيه من شهادة رجلين. الحدود يا إخوة لا يؤذن فيها بالشبهات، بل تدرأ بالشبهات، ولذلك لا بد فيها هنا من شهادة رجلين، ولكن المال يثبت على الصحيح من أقوال أهل العلم. المثال الثاني، لو مات رجل وخلف ولدين، لو مات رجل وخلف ولدين، فادعت امرأة مجهولة النسب تصلح أن تكون بنتا للرجل الذي مات أنها ابنته. مات رجل وترك ولدين، فجاءت امرأة في سن يصلح فيه أن تكون بنتا للرجل الذي مات وهي مجهولة النسب. انتبهوا للقيدين، لأن لو كانت معلومة النسب لا تقبل دعواها أصلا، ولو كانت في سن لا تصلح أن تكون بنتا للرجل مثل كانت أكبر منه فإنه لا تقبل دعواها. فادعت فأقر الولدان لها، الولدان معا، قال نعم أنت أختنا، أخبرنا أبونا عنك وكنا نبحث عنك، فأقر لها بما ادعت. هنا يا إخوة يثبت النسب ويثبت الميراث وتثبت حرمة النكاح، وهذا لا إشكال فيه. لكن لو أن أحدهما أقر وأنكر الآخر، قال أحدهما نعم أنت أختي لأبي وأبي أخبرنا عنك، وقال الآخر أبدا لست أختنا ولا نعرفك، هنا يقول العلماء لا يثبت النسب، لأن النسب لا بد فيه من إقرارهما، فلا تنسب إلى الرجل، ولا يقال إنها فلانة بنت فلان. طيب، هل تثبت حرمة النكاح؟ قال الفقهاء تحرم على المقر، تحرم على المقر الذي قال هي أختنا، يحرم عليه أن يتزوجها. لماذا؟ قالوا لأنه مقر بأخوتها، فكيف يتزوجها؟ هو مقر، هو يقول هذه أختي، فلا يحل له أن يتزوجها. وأما المنكر فقد اختلف العلماء فيه، فبعض أهل العلم قال تحل له، وبعض أهل العلم قال تحرم عليه للشبهة، والشرع يحتاط في الأعراض. ولذلك في الرضاعة يا إخوة، لو جاءت امرأة واحدة وقالت قد أرضعت قبل، كيف وقد قيل؟ فالأعراض يحتاط لها. فقال بعض أهل العلم وإن كان منكرا فإن النكاح يحرم عليه احتياطا للأعراض. أما بالنسبة للمقر فهذا أمر مفروغ منه. طيب، هل يثبت الميراث؟ هل لها أن ترث؟ قال العلماء ترث نصف نصيبها الشرعي من نصيب المقر، ترث نصف نصيبها الشرعي من نصيب المقر، يعني لو كانت التركة 50,000 فماذا نصنع؟ نقسمها أولا على الولدين، لكل واحد منهما هنا النصف، هذا له 25,000 وهذا له 25,000، ثم نقسمها مرة أخرى باعتبار البنت، فيكون عندنا ولدان وبنت، فنقسم 50 عليهم، فيكون للبنت 10,000، فيكون للبنت 10,000. إذا نصيب البنت الشرعي لو كانت وارثة كم؟ 10,000. ماذا نصنع؟ ننصفها. نصف 10,000 كم؟ 5,000. فنقول للمنكر خذ 25,000 واذهب بها، ونقول للمقر هات 5,000 وخذ 20,000، ونعطي هذه 5,000 للبنت، لأن هذا هو نصيبها باعتبار المقر. فهنا تلحظون يا إخوة أنه في هذه المسألة لم يثبت النسب، لأن سبب ثبوت النسب لم يتحقق، وهو إقرار الورثة جميعا. ثبتت حرمة النكاح في حق المقر، وبعض أهل العلم يثبتها أيضا في حق المنكر كما بينت لكم. وثبت حقها في الميراث مع المقر لا مع المنكر. لوجود السبب. إذن قد يكون في الشيء أحكام متعددة لها أسباب، فيثبت أحدها أو بعضها لثبوت سببه الشرعي، ولا يثبت الآخر لعدم ثبوت سببه الشرعي. وهذه القاعدة لها صور يذكرها الشيخ. نعم. قال رحمه الله: فهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخر المسائل وحكمها وترتب آثارها، ولها عدة أمثلة، منها في الشهادات إذا شهد رجل وامرأتان، يعني في الشهادات في السرقة، هنا في السرقة إذا شهد رجل وامرأتان. نعم. أو رجل عدل وحلف معه صاحب الحق، ثبت المال دون القطع في السرقة، لأن القطع في السرقة لا بد فيه من شهادة رجلين عدلين، وشهادة ثبوت المال، وشهادة ثبوت المال يكفي بها ما ذكرنا. نعم، كذلك قال العلماء: لو أقر السارق بالسرقة مرة واحدة، لو أقر السارق بالسرقة مرة واحدة، فإن السرقة لا تثبت عليه بحيث تقطع يده، لأنه لا بد في السرقة قالوا من الإقرار مرتين، لا بد في السرقة من الإقرار مرتين حتى يثبت القطع، ولكن المال يثبت في ذمته، لأن المال يثبت بالإقرار مرة واحدة. نعم. قال رحمه الله: ومنها إذا ادعى عليه جناية عمد توجب القصاص أو المال، فإن أقام بذلك يعني توجب القصاص أو المال إن اختار المجني عليه المال، إن اختار المجني عليه المال، مثل إذا ادعى عليه أنه قتل أباه عمدا، أنه قتل أباه عمدا، فإن القتل العمد يوجب القصاص أو الدية إن اختار صاحب الحق الدية. نعم. قال رحمه الله: فإن قام بذلك رجلين عدلين ثبت القصاص وله أن يأخذ الدية. نعم، إن أقام رجلين عدلين ثبتت جميع الأحكام، فيثبت القصاص وله أن يختار الدية، وهذا أمر ظاهر. نعم. وإن ثبت بأقل من ذلك ثبت المال لكمال نصابه دون القصاص لعدم كمال نصابه. نعم، إن شهد شاهد واحد وحلف هو فإن له أن يأخذ الدية، فإن له أن يأخذ الدية، والمسألة خلافية بين العلماء، لكن هذا الرأي الذي اختاره الشيخ، له أن يأخذ الدية، لأن المال يثبت بشاهد ويمين، وإن كان بعض العلماء قالوا ليس له ذلك، لأن ثبوت المال هنا متفرع عن ثبوت القصاص، فإن القصاص هو الأصل، فإن القصاص هو الأصل، بعض أهل العلم قال هنا ليس له أن يأخذ المال لأنه فرع وليس أصلا بذاته. نعم. قال: ومنها قالوا: الولد يتبع أباه في النسب، ويتبع أمه في الحرية أو الرق، ويتبع في الدين خير الأبوين، ويتبع في النجاسة والطهارة وحل الأكل وعدمه أخبث الأبوين، فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل ولا يتبع الفرس. نعم، هنا يشير الشيخ إلى اختلاف الأسباب في الأحكام، فقال: الولد يتبع أباه في النسب، فينسب إلى أبيه وأجداده من جهة أبيه، ولا ينسب إلى أمه وأخواله إلا ولد الزنا، فإن ولد الزنا ينسب إلى أخواله، من جهة الخؤولة لا من جهة البنوة، فلا يقال ابن فلان لأنه ليس ابن فلان، لكن هو لا ينسب إلى الذكر إلى الرجل مطلقا، فلا يقال هؤلاء أعمامه، لكن يقال هؤلاء أخواله. فالولد يتبع أباه في النسب، ولا يجوز أن ينسب الولد ذكرا كان أو أنثى إلى غير أبيه، بل من كبائر الذنوب أن ينسب الولد إلى غير أبيه. ولذلك من الخطأ الشنيع ما يقع في بعض بلاد المسلمين من أن المرأة إذا تزوجت تنسب إلى زوجها وإلى أسرة زوجها، يسلب عنها نسبها وتنسب إلى أسرة زوجها، هذا حرام من كبائر الذنوب. والإنسان ينسب إلى أبيه في الدنيا والآخرة، ولذلك والعياذ بالله في الغادر ينصب له لواء ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان، وما تقولها العامة من أن الناس يوم القيامة ينادون بأمهاتهم من أجل عيسى عليه السلام وسترا لأعراض الناس غير صحيح، والحديث الوارد ضعيف. يعني بعض العامة يقولون الناس يوم القيامة لا ينادون بآبائهم وإنما ينادون بأمهاتهم، قالوا لأن عيسى عليه السلام لا أب له، فإكراما له ينادى الجميع بالأمهات. ونقول إن منادات عيسى عليه السلام بأمه كرامة له عليه السلام. ويقولون أيضا لأن بعض الناس قد ينسب في الدنيا إلى أب ولكنه في الحقيقة ليس أبا له، يمكن أن المرأة زنت وهذا في الحقيقة سوء ظن بالمسلمين وباطل ولا يجوز. ولذلك الصحيح أن الإنسان ينسب إلى أبيه في الدنيا والآخرة. فالولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية أو الرق. فلو أن عبدا أو فلو أن حرا تزوج أمة، لو أن حرا تزوج أمة فأنجبت فإن أولادها يكونون أرقاء. ولذلك من عبارات الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من تزوج أمة فقد أرق نصفه، من تزوج أمة فقد أرق نصفه، لأن أولاده منه جزء منه. فإذا ولدوا لأم رقيقة فإنهم يكونون أرقاء. ويتبع في الدين خير الأبوين، فإن كان أحدهما مسلما الرجل والآخر وهي المرأة ذمية نصرانية أو يهودية فإنه يحكم بإسلامه، ولو مات قبل البلوغ فإنه يكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وكذا نص أهل العلم على أنه لو كان بين أبوين أحدهما من أهل الكتاب والآخر وثني فإنه يتبع في أحكامه عندنا من هو من أهل الكتاب، فنجري عليه أحكام أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب خير من الوثنيين، والكل مشرك بعد تحريف ما في التوراة والإنجيل، الكل مشرك، لكن أهل الكتاب خير من الوثنيين الذين يعبدون الأصنام والأشجار والقمر والشمس ونحو ذلك. فهنا ينظر في الولد لكل سبب، فالولد الواحد إذا أردنا أن ننظر إلى النسب نظرنا إلى أبيه، وإذا أردنا أن نثبت حريته أو رقه نظرنا إلى أمه، وإذا أردنا أن نثبت دينه نظرنا إلى خيرهما دينا. فيثبت كل شيء بسببه وهو في ولد واحد. قال: ويتبع في النجاسة والطهارة وحل الأكل وعدمه أخبث الأبوين. كما مثل البغل، والبغل كما يقول العلماء حيوان متولد من حمار وفرس، متولد من حمار وفرس، فالحمار ركس ويحرم أكل لحمه، والفرس طاهر ويجوز أكل لحمه. طيب ما حكم البغل؟ البغل فيه سبب للطهارة وسبب للنجاسة. قالوا: يتبع الأخبث، فيتبع النجس، فيكون البغل كالحمار ويأخذ أحكام الحمار. نعم. قال رحمه الله: ومنها مسائل تفريق الصفقة في البيوع والإيجارات والشركات والتبرعات وغيرها من العقود، إذا جمع العقد بين مباح ومحرم، أو بين ما يملك أو بين ما يملك العقد عليه، وبين ما يملك العقد عليه وما لا يملك، صح في المباح وما يملك العقد عليه ولغى في الآخر. نعم، تفريق الصفقة، الصفقة يا إخوة هي العقد، وذلك أن الأولين كانوا إذا تعاقدوا ضرب أحدهم بيده يد الآخر فتكون صفقة، إذا باع أحدهما الآخر شيئا ضربه بيده على يده فسميت صفقة من هذا. وتفريق الصفقة معناه أن يحكم لبعضها بالصحة ولبعضها بالبطلان، هي صفقة واحدة، عقد واحد، فيحكم لبعضه بالصحة ولبعضه بالبطلان، ولذلك سمي بتفريق الصفقة، هي صفقة واحدة وعقد واحد فتفرق، فنقول هذا صحيح وهذا باطل. ومسائل تفريق الصفقة من المسائل التي اختلف فيها العلماء، فإن بعض أهل العلم يرون أن العقد إذا جمع بين حلال وحرام، بين ما يصح وما لا يصح، يبطل كله. ومن أهل العلم من يقول إذا أمكن التفريق فإنه يفرق، لأن إعمال الكلام أولى من إهماله، فإذا أمكننا أن نعمل الكلام ولو في بعضه فإن هذا أولى من إلغائه. وليس هذا من باب اجتماع الحلال والحرام، لأنه في تفريق الصفقة يمكن تمييز هذا عن هذا، وهذا الراجح والله أعلم. وقد فسر الشيخ ذلك قال: إذا جمع العقد بين مباح ومحرم، في العقود مثلاً باعه خلا وخمرا، باعه خلا وخمرا. الخل حلال والخمر حرام وبيعه حرام. باعه خلا وخمرا بألف ريال، جرة خمر وجرة خل، باعهما في صفقة واحدة بألف ريال. هنا جمع بين مباح ومحرم، ويمكن أن يميز هذا عن هذا بالذات وفي الثمن. بالذات الخمر متميز والخل متميز، وبالثمن كيف نميز؟ معروف يا إخوة أن الخمر لا قيمة له شرعا، فكيف نميز؟ قالوا نقدر الخمر خلا، نقدر الخمر خلا، فنقول بكم يكون لو كان خلا؟ قالوا بخمسمائة مثلا. قلنا صح البيع في الخل بخمسمائة وبطل البيع في الخمر، ففرقنا الصفقة. في التبرعات أوصى له بجرة فيها خمر، أوصى لعبد بجرة فيها خمر. هذا أيام كان الجرة لها قيمة، اليوم الناس وسع الله عليهم. أوصى له بقدر فيه لحم حمار، قدر فيه لحم حمار إنسي ليس وحشيا، ليس من الصيد. فعندنا مباح وهو الجرة القدر، وعندنا محرم وهو الخمر ولحم الحمار. يقول الفقهاء هنا تصح الوصية في الجرة والقدر وتبطل في المحرم. فتصح الوصية في الجرة وتصح الوصية في القدر، ولكن لا حق له في الخمر. قال أنا أوصلي بالخمر، أنا أريد أن أخذه. نقول لا، الوصية في الخمر باطلة ولك الجرة. الوصية في لحم الحمار باطلة، ونحن نعتبر الآن أنه لا منفعة له إلا للآدمي. والقدر الوصية فيه صحيحة. ففرقت الصفقة في التبرعات. ومن ذلك مثلا أيضا لو باعه محلا فيه بضاعة صفقة واحدة كما يسمون تصفية، وهذه البضاعة فيها حرام، مثل فيها دخان، فيها دخان، فيها أمور حلال كثيرة وفيها دخان، نفرق الصفقة فنقول تصح الصفقة في كل شيء إلا في الدخان، ونقدر قيمة الدخان بحسب السوق، ونبطل الصفقة في الدخان. قال أو بينما يملك العقد عليه وما لا يملك. عندي أرض ولك أرض بجواري، فجاء بائع يريد أن يشتري، فقال بكم هذه الأرض؟ قلت هذه أرضي بمئة ألف. قالوا هذه التي بجوارها؟ قلت مثلها بمئة ألف. قال اشتريت. الآن بعت أرضي وأنا أملكها، وبعت أرض جاري وأنا لا أملكها، هذا بيع الفضولي. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه موقوف على المالك، على رضا المالك. سألنا المالك قال لا أنا أريد أن أبني عليها، أنا ما أريد أن أبيعها. طبعا المثال يعني باعهما معا بقيمة واحدة بمئتي ألف مثلا، لم يفرز هذه عن هذه. في هذه الحال قال العلماء يصح البيع في أرضه ويبطل في أرض جاره، في أرض جاره. نحن سنتخرج في الجامعة هذا العام وجمعنا كتبنا، فأحدنا يريد أن يبيع كتبه، فجاءه المشتري قال بكم هذه الكتب؟ قال هذه فقط كتبي ب10,000. قال لا أنا أشتريها كلها منك ب100,000، اشتري منك هذه الكتب كلها ب100,000. قال قبلت وباعها، باع كتبه وكتب زملائه، وأبى زملائه البيع، فإنه يصح البيع في كتبه فقط ويبطل في كتب زملائه. هذا ما يسمى بتفريق الصفقة عند أهل العلم. وهنا كما تلحظون ثبت الحكم في شيء ولم يثبت في شيء آخر في أمر واحد. نعم. قال رحمه الله: ومنها شهادة الفروع والأصول وأحد الزوجين للآخر إذا كانوا عدولا تصح شهادتهم عليه، ولا تصح شهادتهم لهم لمكان التهمة. نعم، شهادة الفروع والأصول. يقول العلماء لا تصح شهادة الفروع للأصول ولا شهادة الأصول للفروع، ما تقبل. لماذا؟ يقولون لوجود التهمة أنه بشهادته يريد أن يجلب الخير له، فلا نقبل هذه الشهادة. وتصح شهادة الفروع على الأصول. الولد يشهد على أبيه، وشهادة الأصول على الفروع، الأب يشهد على ابنه أن يثبت عليه شيئا، فهنا تقبل وتصح، لأنه لا تهمة بل الطبع يقتضي عكسها. الطبع يقتضي أن لا يشهد عليه، لكنه شهد عليه فلا تهمة فتقبل. وإن كان أهل العلم يعني يشيرون إلى مسألة ذات أهمية، وهي أنهم يقولون شهادة الأصول على الفروع وشهادة الفروع على الأصول إذا أمكن الاستغناء عنها فينبغي أن يستغنى عنها. نعم هي مقبولة، لكن إذا أمكن الاستغناء عنها فينبغي أن يستغنى عنها. لماذا؟ لأنها قد تجر إلى قطيعة الرحم. لو شهد الأب على ابنه قد يعق لابن أباه، فهنا قالوا إذا أمكن الاستغناء عنها لوجود آخرين فلا ينبغي تقديمها، لكن إذا وقعت فإنها صحيحة. فإذا شهد الرجل على والديه أو على أحدهما، أو الأب على ابن من أبنائه، فإن شهادته تقبل لعدم التهمة. فهنا لم تقبل شهادته له لوجود التهمة، وقبلت شهادته عليه لعدم التهمة. طيب، هل يكون الأب شاهدا على نكاح ولده؟ هل يكون الأب شاهدا على نكاح ولده؟ الآن يا إخوة، هو شاهد له ولا شاهد عليه؟ الحقيقة أن فيها شيئا من شهادته له بعقد النكاح، ومن شهادته عليه بما يترتب على عقد النكاح. فالشاهد هل يشهد للزوج فقط؟ الشاهد في عقد النكاح يا إخوة يشهد للزوج فقط، ولا يشهد للزوج والزوجة بمقتضى العقد؟ يشهد للاثنين. ولذلك بعض الفقهاء نظر إلى شهادته له فقال لا يشهد الوالد على عقد نكاح ابنه، ولا يصح، لا يكون الوالد شاهدا على عقد نكاح ابنه لأنها شهادة له. وبعض أهل العلم نظر إلى أن فيها شهادة عليه من وجه فقال يشهد على عقد النكاح، والصحيح أنه يشهد، لأنه في الحقيقة حتى لو كان شاهدا له فإن التهمة هنا ضعيفة، التهمة هنا ضعيفة لوجود الشهادة الأخرى. ولذلك الصحيح أنه يصح أن يكون شاهدا على عقد نكاح ابنه لضعف التهمة ولوجود شهادته عليه في نفس العقد بما يجب للمرأة بمقتضى هذا العقد، فإنه يكون شاهدا عليه. نعم. قال رحمه الله: وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل وله تقبل. نعم، عكس ذلك شهادة العدو على عدوه فإنها لا تقبل للتهمة، لأنه متهم بأنه يريد أن يجلب له الضرر، متهم بأنه يريد أن يجلب له الضرر. تخاصم رجلان فضرب أحدهما الآخر، هذه عداوة ظاهرة، وفي اليوم الثاني ذهب المضروب يشهد على ضاربه في قضية، فإن الشهادة هنا لا تقبل، فإن الشهادة هنا لا تقبل، لأنه متهم بأنه يريد أن يجلب الضرر له. أما لو شهد له عدو يشهد لعدوه فإن الشهادة تقبل، لأن هذا يدل على الصدق، العدو لا يحب أن يجلب الخير لعدوه، فإذا شهد له شهادة تثبت له حقا تجلب له خيرا فإن هذا يدل على صدقه. وقد يتردد العلماء في بعض المسائل نظرا لمسألة التهمة، ومن ذلك شهادة الصديق لصديقه، هل تقبل شهادة الصديق لصديقه؟ قال بعض أهل العلم تقبل، لأن الأصل قبول الشهادة، ولأن التهمة هنا ضعيفة، ولأن الناس تغلب عليهم الصداقة، يعني الذي يعرف أحوال الإنسان وما أجراه من بيع أو هبة أو نحو ذلك هم أصدقاؤه. فإذا منعت شهادة الصديق لصديقه فإن هذا يفسد كثيرا من الشهادات. وقال بعض أهل العلم بل المرجع في ذلك إلى القاضي، يقدر الأمر، فإن ظهر له شدة وقوة الصداقة بين الطرفين فإنه لا يقبل شهادة الصديق لصديقه، فإنه لا يقبل شهادة الصديق لصديقه. أما إذا لم تظهر له شدة الصداقة وقوة الصداقة، هما صديقان لكنها ليست صداقة قوية تقرب من الأخوة، فإنه يقبل شهادته. إذن بعض أهل العلم قال الصداقة لا تمنع من قبول الشهادة للصديق أصلا، وبعض أهل العلم قالوا المرجع إلى من؟ إلى القاضي، يقدر قوة الصداقة، فإن قويت الصداقة حتى تقوى التهمة لم يقبل شهادته له وقبل شهادته عليه، وإن لم تقوى الصداقة ولم تقوى التهمة فإنه يقبل شهادته له وعليه. ولعل الثاني أقرب والله أعلم إلى تحقيق مقصود الشارع من قبول الشهادة ومن دفع الضرر عند وجود التهمة، ومن دفع الضرر عند وجود التهمة. نعم. قال رحمه الله القاعدة 32 من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا. نعم، من أدى عن غيره حقا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يؤدي عنه شيئا مستحبا، أن يؤدي عنه شيئا مستحبا، كما لو تصدق عنه بإذنه، تصدق عنه بإذنه وجد طالب علم فقيرا فتصدق عليه من ماله واتصل على زميله وقال أريد أن أتصدق عنك لهذا أو على هذا الطالب، قال طيب فتصدق عنه، هذا فعل مستحبا أدى عنه مستحبا. أو مثلا سافر أحد طلاب العلم إلى بلاده في الإجازة وترك أهله، ترك أسرته، زوجته وأولاده، تركهم في المدينة، فجاره في السكن اشترى لأسرته حلوى، اشترى لهم حلوى، هذا أمر مستحب كمال ليس من الواجبات. فهنا قال أهل العلم ليس له أن يرجع بما أنفق، سواء كان بإذنه أو بغير إذنه، لأن الإنفاق هنا ليس واجبا عليه أصلا، فلا يجب عليه أن يؤدي إلى من أنفق عنه في هذا المستحب. لكن من حسن المعاملة أن يعطيه ما أنفق إذا طلب، والله تصدق عنه، تصدق عنه بإذنه، لأن نشترط الإذن هنا يا إخوة، لأن الصدقة عبادة لابد فيها من النية، إذا لم توجد النية ما تصح، تكون الصدقة كلها عنه في الحقيقة. لو أني مثلا تصدقت على رجل من مالي، وتصدقت بنيتك أنت، أنا تصدقت بنيتك أنت وأنت حي، هذه الصدقة ما تقع عنك وإنما تقع كلها عني، لأن الصدقة عبادة لا بد فيها من النية ولا نية هنا. أو أنفق على أسرته في حال غيبته في أمور مستحبة، اشترى لولده دراجة، رأى أبناء الحي يلعبون بالدراجات ورأى ابنه منكسر النفس فاشترى له دراجة، الدراجة ليست من النفقة الواجبة، ليس له أن يرجع بما أنفق، ولكن من كمال الحسن في المعاملة أن يعطيه إذا طلب. والأمر الثاني أن يؤدي عنه حقا واجبا، أن يؤدي عنه حقا واجبا، وهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يؤدي عنه حقا واجبا تشترط لصحته النية، أن يؤدي عنه حقا واجبا تشترط لصحته النية. مثال ذلك الزكاة، الزكاة، الزكاة حق واجب على المسلم، ولكن لا تصح إلا بالنية. أو العمرة، شخص حي لكنه لا يستطيع أن يصل إلى مكة لعجزه، ليس لفقره، لعجز دائم، وعنده مال، فالعمرة واجبة عليه لأنه قادر بماله. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليه أن يعمر عنه من ماله. طيب، أو الحج مثل العمرة كذلك. وهذه على حالين، هذا القسم على حالين. الحالة الأولى أن يؤديه بدون إذنه، بدون إذنه. مثال ذلك، أنا في ليلة العيد، ليلة عيد الفطر، ذهبت إلى السوق فوجدت الناس يبيعون زكاة الفطر، فاشتريت زكاتي وأخرجتها، واشتريت زكاة عنك وعن أولادك وأخرجتها بدون إذنك، وعندما عدت ولقيتك عند صلاة الفجر قلت ترى البارح أنا أخرجت زكاتي وأخرجت زكاتك، لا تزكي، لا تخرج بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد، ترى أنا زكيت عنك، قال له جزاك الله خيرا، قال هات القيمة، أنا اشتريتها بمئة ريال، هات مئة ريال. هنا يقول العلماء ليس له أن يرجع لأنه لم يغن عنه شيئا، لم تصح هذه الزكاة لعدم النية من المزكي، فلم يغن عنه شيئا، فكيف يرجع عليه؟ إذن إذا كان بغير إذنه فإنه ليس له أن يرجع لأنه لم يغن عنه شيئا. والحالة الثانية أن يكون ذلك بإذنه، أنا عندما وصلت إلى الناس الذين يبيعون الزكاة اتصلت به وقلت يا محمد أنا الآن عند الذين يبيعون الزكاة، هل أشتري لك الزكاة وأخرجها؟ قال نعم جزاك الله خيرا. هنا وكله، فالزكاة تصح، الزكاة تصح. وهنا قال أهل العلم إما أن ينوي عند الإخراج الرجوع، وإما أن ينوي عند الإخراج التبرع. عندما أخرج بإذنه نوى الرجوع أنه سيأخذ منه القيمة، فهنا له الرجوع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا نفعه وبإذنه أسقط عنه الحق الواجب وبإذنه، وقد نوى الرجوع بالمال فله أن يرجع. أما إن والتبرع عند الإخراج فليس له أن يرجع ولا حق له حتى لو طلبه، لا حق له. يعني يا إخوة، أنا عندما اتصلت بأخي وقلت إني الآن عند أهل الزكاة، هل تأذن لي أن أشتري لك الزكاة وأن أخرجها وأفرقها؟ فقال نعم، نويت الإحسان إليه والتبرع، ما أريد أن أرجع في المال، فاشتريت بهذه النية وأنفقتها بهذه النية. لما رجعت إلى بيتي وجدت جيراني قد غسلوا بيتهم وأسالوا الماء على جهة بيتي، فغضبت وقلت أنا خرجت عنك الزكاة بمئة ريال، هات المئة ريال. يقول العلماء لا يجوز لي هذا، لأني قد أنفقت بنية التبرع والإحسان، فليس لي أن أرجع ولا حق لي حتى لو طلبته. لا يلزم من أنفقت عنه وأديت عنه الحق الواجب أن يعطيني ذلك. إذن يا إخوة، الأمر الأول أن يؤدي عن غيره واجبا تشترط لصحته النية، فإن كان ذلك بغير إذنه فليس له فيه حق لأنه لم يغن عنه شيئا، وإن كان بإذنه إن كان ناويا الرجوع عند الإنفاق فله أن يرجع، وإن كان ناويا التبرع عند الإنفاق فليس له أن يرجع. والأمر الثاني أن يؤدي عنه حقا واجبا لا تشترط لصحته النية، أن يؤدي عنه حقا واجبا لا تشترط لصحته النية. أنا جئت ووجدت صاحب العمارة واقفا عند باب جاري ومعه الشرطة، فقلت خيرا إن شاء الله. قال نريد أن نخرجه من الشقة. لماذا؟ قال عليه أجار 5000 ريال لم يدفع. فقلت له أنا خذ هذه 5000 ريال، هذا أجار الشقة الذي في ذمته، تبرأ ذمته أو ما تبرأ؟ تبرأ، لأن هذا لا يشترط له النية، لا يشترط له النية. جاري سافر وترك زوجته وأبناءه في المدينة، ولم تأتهم النفقة الواجبة في هذا الشهر، فأعطيتهم أنا النفقة الواجبة في هذا الشهر، يحصل المقصود أو ما يحصل المقصود؟ يحصل المقصود، لا تشترط لصحته النية. هنا قال العلماء على الصحيح إن كان ناويا التبرع عند الإنفاق فليس له أن يرجع، إن كان ناويا التبرع عند الإنفاق فليس له أن يرجع سواء بإذنه أو بدون إذنه، وإن كان ناويا الرجوع فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن له أن يرجع سواء كان بإذنه أو بغير إذنه، لأنه يا إخوة أدى عنه حقا واجبا لابد أن يؤديه ونفعه بذلك، فما دام أنه ينوي الرجوع فله أن يرجع. أنا أنفقت على زوجة جاري وأبنائه حال غيبة والدهم، النفقة الواجبة وليس من فضول النفقة، وأنا أنوي الرجوع، متى ما رجع قلت له ترى أنفقت كذا أعطني حقي. الصحيح من أقوال أهل العلم أن لي الرجوع لأني محسن، والقاعدة الشرعية أن جزاء الإحسان الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأقل درجات الإحسان أن يرد لي ما أنفقت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فكيف إذا أدى عنك واجبا يلزمك وقد أغناك ونفعك؟ إذن إذا كان قد أدى عنه حقا واجبا لا تشترط لصحته النية، ناويا عند الإنفاق التبرع والإحسان، فليس له أن يرجع بما أنفق. أما إن كان ناويا الرجوع فله أن يرجع سواء كان أداؤه بإذنه أو بغير إذنه، لأنه محسن في حق واجب قد أغنى صاحبه عنه. نعم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. نعم، فهنا أوجب الله عز وجل على الأب إذا أرضعت الأم ولده وهي ليست في حباله أن يعطيها أجرتها، ولم يشترط الله عز وجل هنا الإذن، لم يشترط الله عز وجل هنا الإذن، فإذا أرضعت فعملت هذا العمل فلها أن ترجع بالأجرة سواء كان إرضاعها لابنها بإذن الزوج أو بغير إذنه. والكلام يا إخوة في زوجة ليست في حبال الزوج، ما تأتي الزوجة في بيت زوجها وتقول هذه رضعة بعشرة ريال، أنا اليوم أرضعت ولدك خمس مرات هات 50 ريالا، لا، إنما هي في زوجة ليست في حبال زوجها طلقها، فأرضعت له، عملت له عملا وأغنته وأفادته، ففي هذه الحال لها أن ترجع. قال العلماء: ولم يرد في الآية اشتراط إذنه لاستحقاق الأجر، فدل ذلك على أنها تستحق الأجر سواء كان ذلك بإذنه أو بغير إذنه. نعم. قال رحمه الله: فإن أجرة الرضاع على الأب، فإذا أرضعت الأم التي ليست في حبال أب الطفل رجعت بالأجرة عليه، ومثل ذلك سواء كان ذلك بإذنه أو بغير إذنه. نعم. ومثل ذلك من أنفق على زوجة الغير أو أولاده، أو من تجب عليه نفقته، من أنفق على زوجة الغير أو أولاده، الأفصح أن يقال على زوجة غيره، الأفصح أن لا تدخل أل على غير، لأن غير نكرة وأن لا تفيدها شيئا، ولم يرد هذا في كلام الفصحاء من العرب. وإن أجاز ذلك بعض علماء اللغة من المتأخرين، لكن الأفصح أن لا تدخل أل على غير، فالأفصح في مثل هذا أن يقال مثلا: من أنفق على زوجة غيره أو أولاده. نعم. أو من تجب عليه نفقته من المماليك أو البهائم. وبهذا تعرفون أن المقصود هي النفقة الواجبة، أما ما خرج عن النفقة الواجبة فهو من المستحبات لا يدخل معنا كما بينا في الأول. نعم. أو من تجب عليه نفقته من المماليك أو البهائم ونوى الرجوع عليه رجع. لاحظوا، قال ونوى الرجوع، هذا ليخرج ما إذا نوى التبرع، فإنه ليس له أن يرجع. نعم. وخصوصا إذا كانت العين بيده كالمرتهن والأجير ونحوهم. وخصوصا أن يتأكد الأمر، ليس المقصود هنا تخصيص المسألة، وإنما المقصود أن الأمر يتأكد إذا كانت العين المنفق عليها بيده، مثل الدابة لو كانت رهنا ولم ينفق عليها صاحبها، فإن لمرتهنها أن ينفق عليها، وله أن يركبها إذا كانت مما تركب، وله أن يشرب من حليبها مقابل هذه النفقة، على الراجح من أقوال أهل العلم. قال: وكذلك من أدى عن غيره دينا لغيره فله الرجوع. وكل هذه المسائل إذا نوى الرجوع، هذا الشرط الأول أن ينوي الرجوع ويخرج إذا نوى التبرع. نعم. فإن نوى التبرع أو لم ينوي شيئا فليس له الرجوع. إن نوى التبرع أو لم ينوي شيئا، إن نوى التبرع ظاهر، أو لم ينوي شيئا، قالوا لأن الأصل في أفعال العباد الإحسان، لأن الأصل في أفعال العباد الإحسان، فيحمل هذا على الأصل، يحمل هذا على الأصل وهو الإحسان والتبرع. نعم. لأنه لم يوكله ولم يأذن له ولم ينوي رجوعا، وهذا بخلاف من عليه زكاة أو كفارة أو نحوها مما يحتاج إلى نية. هذا الشرط الثاني، أن لا يكون الواجب مما يحتاج إلى نية، فإنه إن كان يحتاج إلى نية فلا بد فيه من الإذن، وإلا فلا. نعم. فإن الغير إذا أداها عنه لم يرجع عليه، لأنه قضاء لا يبرئ ذمته، لأنه لم يوكله. لم يوكله. نعم، كما قلنا، لأنه لم يغني عنه شيئا ولم يصح ذلك. ولعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله يوم الاثنين كما تعلمون ليس هناك درس، ويوم الثلاثاء إن شاء الله درسنا في شرح صحيح الترغيب والترهيب. وأعتذر عن الأسئلة الليلة، أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وأن يجعل أيامنا لنا لا علينا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.